أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسئلة ترد أسئلة كثيرة وردت قصة يوسف عليه السلام هل تزوج المرأة أم لا الله أعلم ليس عندنا في كتاب ربنا ما ينفي ولا ما يثبت وذلك أمر ليس من ورائه كبير فائدة فالله تعالى أعلى وأعلم وإن كان في الأخبار الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب أنه تزوج ما حكم الدعاء عند ختم القرآن وهل تستحب المداومة عليه أم لا الدعاء عند ختم القرآن ما ورد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وذلك في غير صلاة كان أنس إذا انتهى من القرآن جمع أهله وبنيه ودعوا معه ما حكم الحلف بالمصحف لأهل العلم في ذلك وجهان فمنهم من يرى جواز الحلف به لأنه كلام الله وكلام الله يجوز الحلف به لأنه صفة من صفاته وقد ورد الحلف بصفات الله كقول بلى وعزة ربنا قول أيوب وعزتك يا رب لا غنى بي عن بركتك ومن العلماء من منع ذلك لعدم وروده فالأولى عدمه وإن فعله شخص فله سلف والله أعلم هل يجوز فتح صالة رياضية بها قسم خاص بالتدليك علما بأنه قد يكون التدليك لمرضى أو لرياضيين أو غير ذلك أصل المسألة عن الجواز لكن تتقى العورات أن تظهر وأن تدلك، تتقى العورات أن